إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ذكرنا أن أم القرآن هي فاتحة الكتاب، وسميت بأم الكتاب لأن جميع ما في الكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء إنما مردها إلى معانيها. وذكرنا في كلمة موجزة في الدرس الماضي عن الفاتحة والتوحيد، ونتكلم اليوم عن الفاتحة والاتباع. فأصل الخير إنما هو علم نافع وعمل صالح، والعبادة مدارها على الإخلاص والاتباع، وأصل الشر شهوة وشبهة، والشهوة تدفع بالتقوى والشبهة تدفع بالعلم. الشهوة تدفع بالعمل الصالح، والشبهة تدفع بالشهوة تدفع بالعمل الصالح والشبهة تدفع بالعلم النافع. فكل خير في هذه الدنيا مركب على هذين الأمرين. أما الاتباع فهو أن تسلك طريق من سبقك من أهل الهدى ومن أهل الخير. ولأن الفاتحة أم الكتاب ففيها سؤال العبد الرب بأن يسلك طريق النبيين، وعلى رأس هؤلاء النبيين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يقول العبد في الصلاة. قلنا الفاتحة مدارها على أربع مقامات، والعبد يرتقي سموا وعلوا من مقام إلى مقام، وهذه المقامات الأربعة لا يمكن للعبد أن يتجاوزها. المقام الأول الحمد، والمقام الثاني العبادة، والمقام الثالث الهداية، والمقام الرابع النعمة. هذه أربع مقامات يتنقل العبد وهو يقرأ هذه السورة العظيمة، يتنقل في أفيائها ويستظل في ظلالها، وهي جنات معروشات وغير معروشات. واعلم علمني الله وإياك أن العبادة شرط وركن ركين في الحمد، فإن العبد لا يمكن أن يكون حامدا حتى يكون عابدا، وأن العبادة ركن ركين وأصل أصيل في الهداية، فلا يمكن للعبد أن يكون مهديا حتى يكون عابدا، وأن الهداية أصل أصيل وركن ركين في النعمة، فإن العبد لا يمكن أن يكون ممن أنعم الله عليهم حتى يكون في الهداية الناظر في الطرق التي من خلالها يعبرها الموفق والحامد والعابد والمبتدي يجدها في كتاب الله عز وجل أحيانا تذكر بأنها سبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأحيانا تذكر بالصراط، وذكر القرآن الطريق وقال طريق جهنم. والفرق بين هذه الأمور أن الطريق لا يلزم أن تكون موصلة، فقد توصل وقد لا توصل، والطريق لا يلزم أن تكون منفردة، فلا يمنع أن يوجد أكثر من طريق للوصول إلى المطلوب. والسبيل هو الطريق المسلوك، فالطريق قد تكون مسلوكة وقد تكون غير مسلوكة، فإن كانت مسلوكة فهذه تسمى سبيل. وفي مقام الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يسلك العبد مع المدعوين الطريق المسلوكة دون غيرها. والسبيل قد يتعدد، قد يكون واحدا وقد يتعدد، ولذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بالجمع لنهدينهم سبلنا. وهذه السبل وهي الطرق المسلوكة هي كلها صراط واحد لا يتعدد، هذه كلها صراط واحد لا يتعدد. فالشرط في الصراط أن يكون واسعا وأن يبلع أهله الذين يمشون فيه. فالصراط في اللغة من الصرط بالسين أو من الصرط بالصاد، وقراءتان سبعيتان في كتاب الله: اهدنا الصراط بالسين واهدنا الصراط بالصاد. والعرب تقول في أمثالها: لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. لا تكن حلوا فتبلع، ولا تكن مرا فتلفظ. فأصل الصرط الامتلاع، لأن هذا الصراط المستقيم يمتلع الناس كلهم، فهو لاحب رحب واسع هنيء مريء، يسير فيه كل من خلق الله عز وجل بأريحية. لكن هذا الصراط منه المسلوك عند دعاء العبد ومنه غير المسلوك. وإذا أردت أن أذلل ما أريد وأن أمثل على ما أقول، فهذا الصراط فيه طرق صعبة وعرة، وفيه طرق سهلة يستطيع العبد أن يسير فيه بأريحية. الطرق الوعرة الصعبة هذه صنيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في كل أمة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. صنيع المجددين أن يحولوا هذه الطرق الصعبة الوعرة فيذللوها، لأنها كانت عند من قبلنا وهجرها الناس. فالعبد لما يقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هو يريد جميع أظلم الخير الموجودة في عصره والتي هجرت وتركها الناس وهي من دين الله عز وجل، وهي ممن سار عليها السابقون. فإياك أن تظن أن طريق الخير أكثر من طريق، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا قال السبل؟ الطرق المسلوكة في الشر كثيرة، والأصل في الناس أنهم بعيدون. إذا قال عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما، إياك أن يكون لضغط الواقع عليك نصيبا فتغير وتبدل، إياك أن تبتدع، إياك أن تستوحش، إياك أن تستوحش لأن الذين يمشون في هذا الطريق قليل، إياك أن تستوحش. يا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. السبل كثيرة ومطروقة، سبل الشر. إذا قلنا السبيل شيء المطروق سواء كان موصلا أو كان غير موصل. والآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه طريق مسلوكة موصلة، ولا تتبعوا السبل، هذه طريق مسلوكة غير موصلة. فالسبيل طريق مسلوكة والطريق غير مسلوكة. الصراط تشمل جميع السبل. ولذا قد يسأل سائل فيقول أليس الحق واحد وأن هذا صراطي واحد مستقيما ولا تتبع السبل وهذا جمع؟ فلماذا جاء الجمع في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هذه السبل كلها جزء يسير من الصراط، فهي ليست بخارجة عن الصراط، ولكن هنالك في الصراط شيء، هنالك في الصراط شيء خارج السبل، وهي الطرق التي هاجرها الخلق، وهي الطرق أضرب الخير التي ليست موجودة عندك، التي هاجر الناس الخير، فأنت تسأل ربك إياه. ولذا إذا أردت أن تتأمل أو أن تفهم لماذا علمنا ربنا في هذه الكلمات التي كل كلمة تحتاج إلى محاضرات من سورة الفاتحة، بعد أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم جاء التكرار صراط الذين أنعمت عليهم حتى تعلم علم اليقين أنك إن كنت وحيدا وقد سلكت طريقا موصلا إلى رضا الله تعالى وجنته فإن هذا الطريق المهجور أو القسم المهجور من هذا الطريق سلكه من قبلك، فمباشرة تقول بعدها صراط الذين أنعمت عليهم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعدها تقول صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت بانفرادك لست شاذا، وباتباعك فإنك تتبع صراط من قبلك، ولا يمكن أن تكون متبعا لصراط من قبلك حتى لا يمكن أن تكون في صراط من قبلك حتى تكون متبعا، فلا يوجد شيء من الصراط إلا وقد دل الله تعالى من قبلك عليه، ولا يمكن أن تكون من المهديين حتى تكون ممن أنعم الله تعالى عليهم وأن تسير وراءه. فالعقل غاش لصاحبه، وسبب الضلال في هذا الزمان اعتماد الناس على العقل للعلم، والعلم سيد العقل كما قال الشاعر علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعلم هو سيد، العلم هو السيد، والعلم هو الذي مداره على اتباع من قبلنا. سبب ضلال كثير من الناس هذه الأيام أنهم مغرورون بذكائهم، والذكاء نعمة ونقمة، وكم من إنسان ذكي لم يستفد من ذكائه وإنما نشز به عن الصراط، وإن بقي في السبيل أو بقي في الطريق، وإن بقي في السبيل أو بقي في الطريق. ولذا العبد يسأل ربه الصراط المستقيم بمعنى أنه يسأل ربه جميع أضرب الخير المعروفة في عصره أو غير المعروفة، شريطة أن يكون ممن أنعم الله عليهم، ممن هم قبله قد سلكوها، وهذا هو عين الاتباع. ولذا أنت تسأل ربك الطريق لأنك تريده مستقيما، ثم بعد أن تعرفه تعرف أهله، فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم كما بين الله تعالى في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل من سلك هذا السبيل على وجه صواب سديد، سواء بالقوة النظرية وهي العلم، أو بالقوة القلبية وهو التصديق، أو بالقوة العملية وهي الشهادة في سبيل الله، فإنك تسأل ربك أن يعطيك ما أعطى من قبلك من هذه القوى المختلفة. لذا جاء التنوير، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. طب لماذا النبيين؟ ما يكفي؟ لا ما يكفي، الذي أتوا به من عند الله يكفي، الذي أتوا به من عند الله يكفي، ولكنهم علموا خير الخلق، وخير الخلق علموا من بعدهم حتى يبقى الخير موصولا. تدرون هذه الكلمات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تعطي المسلم شعورا بأن له جذورا ممتدة في التاريخ، ولا يستطيع أحد كائن من كان أي قوة على وجه الأرض تستطيع أن تنزعه وتستطيع أن تحوله وأن تغيره. أنت ما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لك حبال وجذور موصولة من آدم إلى الأنبياء نوح وإبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء، ثم أبو بكر وعمر، ثم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، ثم من بعدهم إلى أئمة الهدى في هذا الزمان. أنت لما تقول صراط المستقيم كل من أتى بشيء يحبه الله تعالى ويحبه رسوله لك نصيب منه. لهذا الأمر، لأن المراد في قولك صراط الذين أهدنا الصراط المستقيم أن لا تستوحش فحتى ترفع الوحشة، ذكر الله تعالى من هم بعد النبيين، حتى هذه الوحشة تكون عندك فيها من الشعور أنك تتبع أئمة الهدى ممن رأيت وممن عايشت، فهم داخلون في صراط الذين أنعمت عليه. لذا جاء كل الألفاظ جاءت بالعموم، النبيين جمع محل بألف ولام، من النبيين الصديقين جمع محل بألف ولام، الشهداء جمع محل بألف ولام، الصالحين جمع محل بألف ولام، لتشمل عموم هذه الأصناف. وهذه الأصناف قضى الله في سنته الكونية والشرعية ألا تتعطل وأن تبقى موجودة في كل أمة، في كل أمة لابد أن يبقى هذه الأصناف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد لا ينقطع عن أمتي، ما قال القتال، قال الجهاد لا ينقطع. فهذه الأصناف الأربعة موجودة وستبقى موجودة إلى يوم الدين، وحتى ترفع الوحشة، وعلى الأقل وحشة الشعور الذي تشعر به. جاء بعد أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن بديع كلمات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الاستفادة من هذه الآية قوله اعرف الحق تعرف الرجال، وإذا عرفت الرجال فإنك لا تعرف الحق. إذا أردت أن تعرف الرجال اعرف الحق. من أين أخذ علي هذه الكلمة؟ من اهدنا الصراط المستقيم. فإذا عرفت الصراط المستقيم وسلكت عرفت من أنعم الله عليه، فقلت صراط الذين أنعمت عليه، فقلت صراط الذين أنعمت عليه. وأما قوله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه إن شاء الله تعالى نصيب مجلسنا القادم، والله الموفق. نأتي الأسئلة. هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ تقطع الصلاة ثلاث، المرأة الحائض، المقطوع الصلاة ولا المصلي؟ الصلاة. الصلاة يعني المرأة أمام المرأة تقطع. تقطع. تقطع. طب إيش يعني تقطع؟ تقطع صلاة ثلاث، يعني إذا مرت ضاعت في دواية حائض، طبعا المرأة الحائض، والمراد بالمرأة الحائض البالغ، ولا يلزم حال مرورها أن تكون حائضا لأن ذلك لا يعلم أحد هل هي حائض أم ليست بحائض. المراد بالحائض البالغ. ما معنى تقطع؟ قال جماهير الفقهاء تقطع أي تنقص الأجر. وهذا بعيد عن ظهر النص، هذا الحديث بعيد عن ظهر النص، الحديث في صحيح مسلم. وحتى نعلم الصواب لابد أن ننظر في الألفاظ. ففي رواية صحيحة عند أبي يعلى في المسند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ثلاث، تعاد الصلاة من ثلاث. فالنبي قال مرة تقطع، قال مرة تعاد. فإذا ماذا أصبح معنى تقطع؟ البطلان، لأن النبي قال تعاد. والقول بالبطلان من انفرادات مذهب الإمام أحمد. فأحمد رحمه الله من سائر مذهبه خلافا لمذهب سائر إخوانه الفقهاء، أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول ببطلان الصلاة إذا مرت الحائض سواء أمام الرجال أو أمام النساء، إذا مرت بين الرجل وسترته أو بين المرأة وسترتها أبطلت صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة. ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود قال إذا مر الصبي بين يدي المصلي أنقص نصف أجره. فلما بلغنا الخبر الصحيح أن الصبي ينقص نصف الأجر فدل أن نقصان الأجر إنما هو للصبي، وأن البطلان إنما هو للمرأة الحائض والحمار والكلب الأسود كما في الحديث. فهذه تقطع الصلاة، هذه الأمور الثلاثة إذا مرت بين المصلي وبين سترته قطعت صلاتها. أما إذا مرت بين الصفوف، إذا مرت بين الصفوف تبطل الصلاة؟ الجواب لا. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس أن الفضل كان يركب أتانا، والأتان هي أنثى الحمار، وكان يمر في الأتان في ميناء بين الصفوف. وهذا أصل لجواز بعد الصفوف عن بعضها بعضا، في ميناء كانوا يصلون وكانت الصفوف بعيدة، فإذا اضطر الإنسان أن يصلي في صف بعيد فلا حرج في ذلك. مرور الحمار والأتان بين الصفوف دلالة على وجود مسافات، والله تعالى أعلم. هل الاستنجاء من البول يحتاج إلى استعمال الماء أم نجزي الاستجمار؟ الاستنجاء في اللغة إنما هو استخدام الماء، والاستجمار هو استخدام الحجارة وما يقوم مقامها. الواجب على العبد النقاء من النجاسة، والاستجمار استخدام الحجارة والخرق والأوراق إنما يزيل عين النجاسة، والماء يزيل عينها وأثرها. وإزالة العين والأثر أحب إلى الله تعالى من إزالة العين دون الأثر، لكن من اكتفى بإزالة العين أجزأ ذلك حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء، لكنه انتقل من الفاضل إلى المفضول. وفي الحديث الفطرة عشر أو عشرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها قال انتقاص الماء. فالفطرة ليست الاستجمار، وإنما الفطرة الاستنجاء. فشعور المستنجي غير شعور المستجمر، الفطرة الاستنجاء وليس الاستجمار. فالواجب في من استجمر بمعنى أنه انتقل من الماء إلى غيره بمن يزيل العين للأثر الإنقاء. والسنة في الإنقاء أن يكون وترا، فالاستجمار وتر، والوتر يعني العدد المفرد. لو حصل الإنقاء بأربع مسحات فيسن أن يستخدم الخامسة، وإذا حصل بست يساد أن نستخدم السابعة. فالوتر في الاستجاء في الاستجمار سنة، فالاستجمار يجزئ شريطة الإنقاء، وأقل الاستجمار ثلاث، فالوقع باثنتين يسن استخدام الثالثة، وهكذا والله تعالى أعلم. أخت تسأل فتقول قبل فترة من الزمن مرض والد زوجي يعني حماها. طبعا الحمل في لسان الشرع أوسع من والد الزوج، فأخ الزوج في لسان الشرع يسمى حمو أيضا، لكن هي تسأل عن والد زوجها. تقول قبل فترة من الزمن مرض والد زوجي مرضا شديدا، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن أنا أقوم على خدمته ورعايته، هل يجب على الكنة زوجة الابن أن تخدم حماها؟ جواب لا، لكن إن خدمته فهذا من برها بزوجها، وهذا من إسعادها لزوجها، وينبغي لمن تخدم أن تخدم، وينبغي لمن تسعد زوجها أن يسعدها زوجها أداء للدين، أداء للدين. تقول وأنا على خدمته ورعايته، وأنا حاليا أسكن في منزلهم، فتنازلت الأم الحماة يعني والأخوة عن ذلك المنزل لزوجي ما عدا الابن الأكبر. يعني سبحان الله، يجعل الإحسان يجعل العبد يجعل الإنسان عبدا لمن أحسن إليه. فتنازلوا، قال هل يحق لنا أخذ هذا المنزل دون موافقة الأخ الأكبر، علما أنه تم بناؤه من تعب أولاده الثلاثة والابن الأكبر لم يساهم في بنائه. الابن الأكبر له نصيب أبيه فيه، والأولاد الثلاثة غير الأكبر لما بنوا البيت هل بنوه على أنه عطية لأبيهم أم أنه لهم؟ الإنسان لما يبني شيئا في بيت أبيه قرائن الأحوال تدل تارة على أنه يعطي أباه عطية، وتدل تارة على أنه يبني وأن هذا الذي يبنيه حتى يسكن فيه. فالسؤال معلومات السؤال ناقصة، نحتاج نعلم. فإذا هو بنى لمساعدة أبيه فأصبح المال لأبيه، فإذا أصبح المال لأبيه فيصبح الولد الأكبر الذي لم يساهم له نصيب في هذا المال، هو ولد ووارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أبنائكم كما عند الطبراني. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ولدي نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. قال هل تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اشهد غيري فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز للأب أن يعطي، لا يجوز للأب أن يعطي ولدا وأن يحصه بعطية. بعض أهل العلم قالوا إلا إن قبل البقية، هذا سؤال غير أن يقبل. أما إذا كان البيت لا يملك الوالد فيه شيئا وإنما يملك فيه الأولاد الثلاثة، وهذا بعيد، لأن السؤال أن الوالد يريد يتنازل، الوالد يتنازل، لا يتنازل إلا على من على ما يملك. طيب هل يحق لنا أخذه دون موافقته علما أنه تم بناؤه من تعب أولاده الثلاثة الآن والأكبر لم يساهم في بنائه، ولا سيما مع صعوبة العيش للظروف الصعبة التي يمر بها أولادي؟ هل يحق لي مطالب زوجي بترك بيت أهله والمطالبة بالاستقلالية؟ أما أنت يا أختي فقد بدأت بالخير، وقد قال قديما بعض السلف إتمام المعروف خير من البدء به، والأصل في من فعل معروفا أن يثبت عليه وأن لا يتحول عنه، فاثبتي على الخير الذي حباك الله إياه، وليس لوالد زوجك أن يخص زوجك بهذه العطية، والواجب أن يعدل بين سائر الأولاد. إذا نصيب الأولاد اللي خاص بهم تنازلوا عنه لزوجك فلا حرج، فيبقى نصيب الحما نصيب والد الزوج، يقدر هذا النصيب ويكون هذا الولد الأكبر له شيء من نصيب الزوج فقط، له شيء من نصيب أبيهم فقط دون سواه، والله تعالى أعلم. هل الذكر الذي يقال في الركوع والسجود بالصفات المذكورة وكان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز دون أن نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعنى يتأول يفسر، والتأويل خلاف التأويل في لسان السلف خلاف التأويل المتعارف عليه عند المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم. فالتأويل هو التفسير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحان الله وبحمده، يتأول يتأول إذا جاء نصر الله والفتح. طيب هذا الذكر سبوح قدوس يكفي؟ يكفي يكفي. يعني لو ما قلت سبحان رب العظيم، قلت سبوح قدوس أو قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع أو السجود، فقد أديت الواجب، فقد أديت الواجب ولا حرج عليك إن شاء الله. ماذا يحل الرجل أن ينظر من زوجه والزوجة أن تنظر من زوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، احفظ عورتك إلا من زوجك، إلا من زوجك. فلا يوجد عورة للرجل على زوجه ولا للزوجة على زوجها. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الاغتسال عريانا، يجوز الإنسان يغتسل عريانا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة وكان يمازحها فيقول لها ابقي لي وتقول له ابقي لي، وحتى وهو يغتسل يعني يدخل السرور على نفس زوجه. والظاهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا. وأما ذاك الحديث أن النظر إلى الفرج يورث البرص أو العمى، هذا لم يثبت. وقول عائشة لم أرى ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ذاك مني، فكذلك هذا حديث لم يثبت. وأما الحياء فحسب، فعائشة كانت تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أهله من تحت غطاء أو من تحت لحاف، فهذا من الحياء والحياء حسب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك من زوجك وأمتك إلا احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، دل على أن المرأة ليس لها عورة مع الزوج، وكذلك الزوج ليس له عورة مع الزوجة. والله تعالى أعلم. هل يجوز المداومة على ركعتي الفجر بعد على ركعتين بعد العصر؟ في الحديث في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع شيئا أثبته، وكان يصلي ركعتين بعد العصر. والنهي عن الصلاة بعد العصر إذا غربت الشمس، إذا وجبت الشمس، إذا تفرت الشمس وما شابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد يشفع في 70 من أهله، ما نوع هذه الشفاعة؟ وهل يجب للسبعين أن يكونوا صالحين؟ الشفاعة تكون لأصناف من الخلق بما فيهم الشهداء، ولكن الشفيع لا يشفع إلا بإذن الله، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الشفيع أن الشفعاء يحد لهم حدا، يعني يوضع له حد، يعني ليس بيد الشفيع أن يشفع لمن شاء، وإنما يخير الشفيع في أن يشفع بحد يوضع له، ويكون هذا من ضمن معنى قول الله عز وجل إلا بإذنه. والله تعالى أعلم. نصيحة فضيلتكم لطلبة العلم الذين يدرسون ويعلمون، وإذا نصحوا قالوا لا تعترضوا علينا. شعار من اعترض انطرد ليس لنا، شعار من اعترض انطرد ليس لنا، لأننا نقرأ قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبة، كان عمر يقول يا رسول الله على من أعطي دنية من ديننا؟ فأن تسأل بأدب وأن تعرف قدرك وأن تحترم شيخك وأن تعطيه قدره، فهذا أمر من دين الله عز وجل. لكن لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن انظر إلى قوله وإلى دليله، لأن الأسوة لنا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في دنيانا أن ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا، وعلل ذلك بقوله لكي لا تزدروا نعمة الله عليكم. وأمرنا ربنا ألا نتخذ أسوة أبا بكر وعمر، وإنما نتخذهم إيش؟ نتخذ الأسوة من؟ لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله. هذه كلمة فيه، لقد كان لكم في رسول الله، والله كلمة فيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية لو قال الله تعالى لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، لعلها بعض الناس يقول المعنى يجزئ، لكن قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة، في رسول الله أسوة حسنة، طبعا مش كل إنسان يستطيع أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة إلا من اتصف بصفتين. شو تتمة الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ اللي معلق قلبه بالله والغيب والإيمان بالغيب واليوم الآخر هذا فقط الذي يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس عنده أسوة وتعلق بالآخرة ضعيف، الأسوة هذه ظاهرية، ترى انتبه، يا من أنعم الله عليك بلحية ويا من أنعم عليك بثوب، إذا ما كان قلبك معلق بالله والدار الآخرة اتخاذك النبي أسوة ناقص. بعض الناس اتخذ النبي أسوة في الظاهر دون الباطن، وبعض الناس قد يتخذ رسول الله أسوة في الباطن أكثر منك ولم يظهر على لحيته وعلى ثوبه، وهذا ناقص وهذا ناقص. والواجب الواجب الأمرين أن نتخذ رسول الله أسوة حسنة. كلمة في رسول الله إشارة إلى أن الله رب نبيه، وإلى أن قضاء الله وقدره جرى على نبيه على وجه يكون النبي أسوة لجميع الأمة في كل شيء. فالرسول أسوة للأب، والرسول أسوة للمعلم، والرسول أسوة للعامل، والرسول أسوة للغني، والرسول أسوة للفقير، والرسول أسوة للحاكم، والرسول صلى الله عليه وسلم أسرة للمحكوم. هذه فائدة فيه، هذه ثالث حرف في الآية. لقد كان، ما قال لقد كان لكم رسول الله أسوة. فبعض الخلق يعكس الميزان، وكثير من الخلق ومن عكس هذا الميزان صعب عليه طريق الآخرة. أي ميزان؟ ميزان دنياك تنظر إلى من هو دونك، وأخراك ودينك لا تقبل أن تقتدي بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينظر إلى من هو أعلى منه في دنياه وفي أخراه وفي دينه، يتخذ فلانا من الناس أسوة، فإذا رأى فيه نقصا قلب على عقبيه، وهو في أحاسيسه وشعوره لما يتخذ أسوأ من يعلم من الناس ميزانا له في الشر، ويفاضل نفسه مع نفس أسوأ من يعلم، يرى نفسه نبيا ولا يعرف تقصيره. ومدار تحريك القلب إلى اليوم الآخر أن تشعر دائما أنك مقصر، أن تستحي من الله، والاستحياء أن تستشعر بنعمة الله العظيمة عليك، الله انعم عليك نعمة عظيمة، وأن تنظر إلى أعمالك نظرة المقصر. فلما تشعر أن الإحسان عميم عليك وأن عملك قليل وصغير، فحينئذ تستحي من الله. فإذا استحييت من الله صرت في طريق الصالحين، فالحياة لا يأتي إلا بخير. أما تشوف دينك، شوف لك أفجر خلق، أفجر واحد تعرفه يفعل المعاصي، تقيس دينك بدينه، ما عمرك تستحي من الله عز وجل، ولا عمرك تستقيم على أمر الله تعالى. فاستقامتك على أمر الله أن تنظر في دنياك إلى من هو دونك، وأن تنظر في أخراك، وأن تجعل فقط محمدا صلى الله عليه وسلم مش أبو بكر ولا عمر. طب هذا بيعارض الكلام السابق؟ لا، ما بيعارض الكلام السابق، هذا لا يعارض الكلام السابق، والله موفق. أخ يقول لما علقت درسي أمس وأعلق درسي القادم هذا بسبب العمرة إن شاء الله الجمعة القادمة أكون في مكة، يقول أيهما أفضل أجرا، تأديتك للعمرة أم متابع دروسك في المسجد؟ أيهما أفضل؟ أنا أحتاج لغذاء، أنا العبد ضعيف، أحتاج أن أغذي قلبي، أحتاج أن يعني أخلو بربي وأن أحاسب نفسي وأن أقبل بكلي وكلكلي على لون آخر، أحتاج طعام آخر غير الطعام الذي هذا طعام لذيذ وطعام طيب وعبادة مباركة، عبادة التدريس وعبادة اللقية بالإخوة، لكن أنا أيضا أحتاج غير الغذاء حتى لما أرجع إليه يعني أجد لذته. فكلنا بحاجة لأن ننوع الأطعمة، والعلماء يقولون تنوع العبادات وتوريدها على القلب كتنوع الأطعمة على البدن، فالبدن يستفيد إذا تنوعت الأطعمة، والقلب يستفيد إذا تنوعت الطاعات والعبادات. والله سبحانه وتعالى الموفق. هل يجوز أن نقول دعاء السوق إذا مررنا فيه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بقبور المشركين كما عندي بن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص كان يقول أبشروا أهل النار، أبشروا أهل النار. طيب هل قول النبي أبشروا أهل النار معلق بالمرور أم معلق بالزيارة؟ بالمرور ولا بالزيارة؟ بالمرور. طيب لماذا لا تقول مقابر المسلمين أيضا الدعاء معلق بالمرور؟ ما دام النبي كان يقول في مقابر المشركين أبشروا أهل النار، فإذا مررت بمقبرة المسلمين هل يمنع أن تقول السلام عليكم أهل الديار؟ ما يمنع، ما يمنع. طيب لو مررت بالسوق هل يمنع أن تقول دعاء السوق؟ لا يمنع، لا يمنع، على اختلاف طبعا بين المحدثين في صحة حديث دعاء السوق. فالمار المرور في الدعاء أرى له حكم الزيارة، والله تعالى أعلم. طيب نأتي الخيرية التي شهد بها رسول الله من القرون الثلاثة، هل هي خيرية مجموع أم خيرية أفراد؟ الخيرية خيرية مجموع إذا علقت بالقرون، لكن لا ينظر إلى من قبلنا من أئمة الخير إلا بعين التبجيل والتعظيم. فالذي يقوله السلف خير مما يقوله متأخرون، متأخرون من العلماء، والبركة في علم من تقدم. وليس قول الصحابة أو التابعين مجتمعين كقولهم مفترقين، وليس قول الواحد منهم في العقيدة كقوله في الفقه، وليس قول الواحد منهم إن شاع وانتشر ولم يعرف له مخالف كالقول الذي لم ينتشر، وليس قول الواحد وليس له مخالف كقول الآخر الذي له مخالف. ولذا يقرر أئمة الهدى أن الصحابة إن اختلفوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا إلا إن جمع بين القولين، ويقررون أن الصحابة إن اختلفوا على قولين فيرجح قول من فيهم أبو بكر وعمر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، والله تعالى أعلم. حكم التصوير بالجوال، حكم التصوير بالجوال، صورة الجوال صورة غير ظاهرة، وصورة الجوال صورة غير ثابتة، صورة الجوال صورة غير ظاهرة وصورة غير ثابتة، فمسحها سهل وهي مخبأة في الجهاز وبهذا تختلف، ومع هذا فما ينبغي أن يتوسع في التصوير، والله تعالى أعلم. ما المقصود بإتيان النساء في المحاش كفعل أهل مكة؟ كان بعض فقهاء مكة يجوز إتيان المرأة في الدبر في المحل المكروه، وهذا حرام بإجماع أهل العلم، وهذا خلاف كان وذهب، زال الخلاف، كخلاف في نبيذ أهل الكوفة كان موجودا ثم ذهب، ك كالخلاف في حل المعازف، بعض أهل المدينة كانوا يحلوه فذهب. فإذا كان الرجل يحرم عليه أن يأتي زوجه في الموطن الذي أحل الله إياه بسبب المكروه العارض وهو الحيض أو النفاس، فحرمة اتيان الدبر وفيه المكروه الدائم من باب أولى. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، المراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القبل من تأتيها من في صمام واحد، سواء تأتيها من الخلف أو من الأمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صمام واحد. قالوا لمالك ينقلون عنك أنك تجوز إتيان المرأة في الدبر، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أليس هؤلاء عرب؟ ألا يفهمون قوله تعالى فأتوا حرثكم؟ والحرث لا يكون إلا في القبل، والدبر ما في حرث، الآية ظاهرة. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال وينسب إلى مالك جواز إتيان النساء في الأدبار في كتاب السر له، قال وحذاق أصحابنا ينكرون صحة نسبة هذا الكتاب للإمام مالك. وقد ألف شيخي أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي كتابا حافلا في جزئين في حرمة إتيان النساء في الأدبار، وسماه إظهار إدبار من قال بحل إتيان النساء في الأدبار. والإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن قال النسائي كان مزواجا، كان يأتي النساء، كان يأكل ديك المخصي ويتقوى به على لذته فيما أحل الله له، قال وكان يأتي النساء في الأدبار، فقال الإمام الذهبي كلا والله كلا والله، فإن إتيان النساء في الأدبار حرام، ولي فيه جزء ولي فيه جزء، جزءه لا نعرفه، يعني الكتاب جزء الإمام الذهبي فيما نعلم أنه مفقود. فقد قال يقول الإمام الذهبي في تتمة كلامه قال لا والله فإنه حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبورها، نص صريح واضح، ملعون من أتى امرأته في دبورها. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. نلاحظ في مساجدنا أن بعض المصلين عند إقامة الصلاة منهم من يكون في ساحة المسجد يدردش، ومنهم من يكون في مؤخرة المسجد فيكبر الإمام ويشرع في قراءة الفاتحة وربما أتمها، فيدخل هؤلاء في الصلاة ولم يدرك الفاتحة مع الإمام تقاعسا وتساهلا، فما حكم صلاتهم؟ الذي أراه بناء على قول ابن خزيمة وأبو بكر الصبغي ووافقهم السبكي والبلقيني وجمع من أهل العلم أن من كان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة فقصر فيها فأدرك الركوع، فالركوع لا يحسب من أدركه ركعة. يعني بعض الناس والإمام يقرأ في التراويح يقول مجلس، طب يا أخي كبر واجلس، لا هو مجلس وسولف، والإمام يقرأ بطول ما شاء الله، الإمام يقرأ نص ساعة أحيانا بطول، فلما الإمام يركع بيقوم يركض ويصير يركع مع الإمام، هذا ما تدرك له ركعة، هذا تدرك له. الذي يدرك الركوع تدرك له ركعة من لم يقصر. بعض الناس قلبك، أنا حقيقة رأيت أمس، رأيت مرتين في الأسبوع الماضي في هذا المسجد، ما يعني أتمنى أقول رضي الله عن درة عمر، أين درة عمر؟ رضي الله عنك يا عمر ورضي الله عن درتك، يعني بروح شوي على الفاين وبقعد براحت راحته ورد مجلس بلبس الجرابات ورد بقوم بضبط الجاكيت برد يضبطها بضبط حاله، والواحد الإمام بيصلي بعد بيصلي الإمام قرب يركع قبل، وين حرصك على الصلاة؟ يعني بعض الناس لا قلب له. هذا داخل في عموم قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا نوع من أنواع الكسل في الصلاة. هذا الأمر أنت يعني احتجت فعل حاجتك وتعجل وتركت الركعة، ولذا علماءنا يقولون إذا دخلت الإمام واقف وبتخاف انك ما تترك الفاتحة اترك دعاء الاستفتاح، ابدا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واترك الترسل في القراءة واترك التجويد، اقرأ بحذر، احذر، اقرأ بسرعة، احذر، ابدا تقف عند رؤوس الآية، اقرأ على عجل حتى تدرك الركوع. احنا الآن حتى تدرك الركعة، احنا الآن امام ركن وامام سنن وتعارضا، تقدم ايش الاركان، يعني واحد يقرأ اطول دعاء استفتاح والامام يركع، والامام يركع، هذا ما يعرف ترتيب الاولويات. لذا اخواني من فائدة الصلاة في الواجبات اليومية والنفقات العائلية، ولا سيما في من لم يكن مبسوطا في رزقه او من لم يكن رزقه مبسوطا عليه، ان يعرف كيف يعني وائم بين الواجبات، كيف يرتب بينها. الصلاة مدرسة تعلمك أشياء، فالكسل هذا مذموم، والله تعالى أعلم. رجل يتجر الدخان وأشياء مباحة أخرى ولكن غالبه حرام، هل يجوز أن أبني مسجدا؟ لو جاءنا هذا الرجل قال يا جماعة أنا عندي مال حرام إيش أعمل؟ قلوا مال الحرام سبيله الصدقة، تضعه في المسجد لا حرج، لا أحسن أن تضعه في شيء مهان. لكن الآن في الواقع العملي من عنده أموال طائلة أي الأشياء المهانة، شق الطرق ما أصبح للناس، حفر الآبار ما أصبح للناس، ممكن شق الطرق وحفر الآبار في بعض البلاد في الهند، بعض الناس لو يعني مثلا صنع بئرا أو محطة تنقية للمياه أيضا هذا ليس للمهانة، هذه للبشر للناس. فسبيل المال الحرام الصدقة بالعموم وبما فيها بناء المسجد، والله تعالى أعلم. سؤال: إذا سمحت شيخنا تفيدنا الإجابة، سافرت قبل شهر على العمرة، استودعت عند أحد الأشخاص مبلغ 500 دينار، عند عودتي لأخذ الأمانة قال أنت أعطيتني فقط 400 دينار، إيش أعمل؟ 400 يسكت، أنت تدعي أنه أخذ 500 أو يقول 400، فتأتي الآن أنت ببينة. طب لو قلت 600 مثلا، قال أخذ 600، شو بدي يقول لك ذاك الرجل؟ 500، يحتمل خطأ في حقك وفي حقك. أنتم متفقون على 400 لك 400، طب 100 زائدة تحتاج لبينة منك، فإذا لم توجد منك بينة فعليه اليمين. ولذا الأصل لما أودعت 500 تقول له أعطيني ورقة بالـ500، أكتب 500 دينار، وإحنا اليوم نتساهل في الكتابة وهذا خطأ، أكتب 500 دينار، أكتب 500، 400 قريب، شوف يا أخي خطط كاتب 500، فحين يلزمه بالـ500، فأنت تحتاج بينة، ما عندك بينة تطلب منه يمين، قل له احلف، فإن حلف، وانتبه علي الآن، إذا حلف أنه 400 وكان متوهما وكان فيما بينه وبين الله صادقا، يعني هو ما تقصد الكذب وتوهم 400، يأكل 100 حلالا زلالا لأنك ما وثقت دينك، يعني هو حلف 400 وهو بيعتقد أنه 400، يعني هو عنده غلط، عنده غلط، أكل 100 دينار له حلال زلال، ما فعل حراما. فأنت المطلوب أن تأتي بالبينة، فما في بينة يحلف، فإن حلف يستحل الباقي يستحل. أما والعياذ بالله إذا كان حلفه كذبا فهذا اليمين الذي يسمى عند العلماء الغموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، واليمين الغموس تجعل الديار بلاقع في الحديث. شو يعني تجعل الديار بلاقع؟ يعني ديار فيها عشب خضرة تجعلها تمسحها مسحة، تجعل البيت في أولاد في حياة في نضرة في رغد وفي بركة، فاللي يحلف يمين غموس يفقد كل هذه البركة. النبي شبه من يحلف بالغموس كان عنده شيء جميل المنظر بهيم، فإن حلف حول هذا المنظر إلى أنه بلاقع، بلاقع يعني لا شيء فيها، وهذا إشارة إما أن يحرم الولد وإما أن يحرم الرزق أو أن يبقى ولكن لا يبارك له فيه، لا يبارك له في ولده ولا في ذريته ولا في أمواله وهكذا. ما حكم زواج الإنس بالجنية أو الجني بالإنسية؟ وعندنا شيخ عاش مع امرأة جنية مدة وتزوج بها ويحدثنا عجيب، فما صح ذلك مع أني رأيت بعض فقهاء الشافعية يجوز ذلك؟ المعتمد في مذهب الشافعية حرمة زواج الإنس بالجنية، وقد قرر ذلك البلقيني في أرجوزة جميلة أو دعها تلميذه العماد أحمد بن العماد الأقفاسي في منظومة طويلة في أحكام الجن، قد يسر الله لي أن شرحتها شرحا مطولا، وطولت في موطن زواج الجن بالإنسية في بيان أن ذلك كذب وخرافة، وأن التمتع يحصل أما الوطئ فلا يمكن أن يحصل. قل لي بالله عليك لو حملت جنية من إنسية كيف بيكون شكلها؟ بيكون الحمل لحاله طالع يعني؟ يعني بيكون عندك جسم والحمل والحمل بارد؟ كان ابن عربي صوفي كما ذكر الذهبي في الميزان، في ميزان الاعتدال، وذكر ذلك غيره، قال رآه ابن دقيق العيد وكان إمام ابن دقيق العيد كبيرا، قال فكان في وجهه شجة، قال إيش الشجة في وجهك؟ قال زوج الجنية ضربتني شدة رأسي، قال فقالوا فكذبوه في هذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا يمكن أن تكون مودة، يحصل استمتاع بين الإنس والجن، أما النكاح فلا يمكن أن يحصل. وكل من قال أني تزوج جنية إنما يقع تمتع بالحرام دون وطئ، دون وطئ. وإلا قل لي يعني لو قلنا بجواز النكاح من الجنية كيف يعرف يعني حالها وكيف يعرف يعني الولد؟ لا يمكن أن يكون. أنا الله ألهمني شيئا ولم أرى أحدا في الحقيقة من السابقين قاله، فإن أصبت فأحمد الله تعالى وأرجو الله أن أثبت علي، وإن أخطأت فأرجو الله أن يعلمني وأن يسددني وأن ينصحني إخواني طلبة العلم. الولد كيف يتكون؟ بحبس الحيض صح؟ صحيح؟ يعني المرأة الصغيرة التي لا تحيض لا تحمل، والمرأة الهرم الكبيرة التي لا تحيض لا تحمل، صحيح؟ طيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض، قال إن الله كتب هذا على بنات حواء، صحيح؟ قال إن الله كتبه على بنات حواء. شو يعني بنات حواء؟ إنسيات. إنسيات. جنيات ما بيحض. إنسيات. الجنيات ما بيحض. ما نعرف كيف تحيض الجنية. الجنية روح ما لها حيض. فكيف يكون الولد؟ إذا النبي قال إن الله كتب هذا الحيض على بنات حواء، فهذا بدلالة اللازم يستفاد منه أن الجنية غير بنات حواء غير إنسية، وهذا يوافق قول الله تعالى ومن آياته جعل لكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، والمودة والرحمة لا تكون إلا بين الإنس والإنسية ولا تكون بين الإنس والجنية. فلما كان الحيض خاصا ببنات حواء دون غيرها من النساء، فكل من زعم والولد إنما هو من الحيض من حباس الحيض، فكل من زعم أن هنالك جنية تحمل من إنسية فهو كاذب، فهو كاذب. والاستدلال ليس ببعيد، الاستدلال ليس. وإلا لو جوزنا زواج الإنس بالجنية نجوز زواج الجني بالإنسية، تجينا المرأة بتقول أنا والله حملني حبلني جني، وفتحنا باب من أبواب الشر الكبير، فتحنا باب شر عظيم على الأمة، وأوجدنا مستندا شرعيا للعاهرات والبغايا. كل مرة كل امرأة تحمل تقول أنا عندي جوز جني، قل لا أبوها لا أخوها أنا عندي جني جوز جني. فهذا القول جواز زواج الإنس من الجنية قول باطل فاسد شرعا وعقلا وذوقا وطبعا، ومن قال به فهو كاذب، من قال به فهو كاذب، كما كذب ابن دقيق العيد وجمع ابن عربي لما قال هذه شجة من جنية، هذه شجة من زوجتي الجنية، والله تعالى أعلم. هل البنت التي ترضعها زوجة الأخ تكون عما لها؟ البنت، أنا الآن مرت أخوي أرضعت ابنه، إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النكل، صحيح مسلم، وفي رواية عند مسلم إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالآن زوجة أخي، هل إن أرضعت ابنه أنا أكون عم لها؟ ظهر نعم أنا عمها، إذا أرضعت ابنه أنا أكون عمها، وأكون عمها إذا قيل بلبن الفحل. لبن الفحل، الفحل اللبن من يملكه، الرجل ولا المرأة؟ الرجل، الرجل يملك اللبن، الرجل، لأن اللبن متولد على الطعام، والنفقة تجب على الزوج، والنفقة تجب على الزوج. فأخو الزوج على القول بلبن الفحل، أخو الزوج يكون عما لمن؟ يكون عما لمن أرضعت زوجته، والله تعالى أعلم. سمعت جوابكم حكم بناء المعبد الهندوسي أن هذا عمل كفري يكفر صاحبه إن استحله. سؤال: هل يشترط الاستحلال في العمل الكفري؟ العمل الذي يناقض الإيمان من كل الوجوه لا يشترط فيه الاستحلال. الإيمان، العمل أو القول الذي يناقض الإيمان من جميع الوجوه لا يشترط فيه الاستحلال. فالشتم للرب كفر لذاته ولو اشترط فيه الاستحلال، والسجود للصنم كفر لذاته ولو اشترط فيه الاستحلال، وإلقاء المصحف في القاذورات كفر لذاته لا يشترط فيه الاستحلال. وأما العمل الذي لا يناقض الإيمان من جميع الوجوه فهذا لا بد فيه من الاستحلال. معاصي، هل يكفر شارب الخمر؟ لا يكفر إلا بالخمر. طب هذا يقول لك أنا يا أخي بارك الله فيك عمل حلال، أنا ببني بناء حلال، والبناء ينفك عن العمل الذي سيعمل في هذا المكان، ولعل هذا المكان في يوم الأيام لا يكون معبدا، فدخلت عليه شبهة، فهذه الشبهة تجعلنا نقول لهذا الانفكاك، تجعلنا نقول بالاستحلال، والمسألة فقهية وليست عقادية. هذه الحدود وهذه المضايق إنما يقال فيها صواب وخطأ، ولا يقال فيها كفر وإيمان، والله تعالى أعلم. طيب، يتحدث بعض الإخوة عن شخص رأى في المنام أنه يضرب بسكين في صدره، ثم عندما أفاق وجد في صدره شق ويسيل منه الدم. السؤال: هل هذا علاقة بالشياطين؟ بلا شك، الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمن ومن الشيطان، وحديث نفسه. الرؤيا النبي سيقول من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس، فإذا وجد هذا فهذا من الشيطان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقل أحد طلبة العلم عنكم شيخنا بجواز قول النكت. طبعا النكت يعني إدخال السرور على الغير بكلام حق فصواب، فكان النبي لا يمزح إلا ويقول حقا. أما النكت التي فيها يعني عدم الحق والتي فيها الكذب فهذا ليس بجائز. نعم، أنا قررت أن الكذب إذا كان المستمع يعلم أن هذا الكلام على خلاف الواقع فليس هذا كذبا، وهذا تقرير الإمام النووي في أواخر كتابه الأذكار. لكن الكذب شيء، وأن تتكلم في النكت لإضحاك الناس شيء آخر. حد الكذب شيء، يعني قد يسلم الذي يكذب ويقول باطلا من كونه كاذبا، لكن لا يلزم من قولي أنه ليس بكذب أنه حلال. فهذا تخريج وهذا إلزام بقول. لا يجوز المزاح والنكت إلا فيما كان حقا، والله تعالى أعلم.